لا تختلق الحيرة، لا تختلق الحيرة، لا تقول أصلي على الرسول أم أستغفر، لا تقول أصلي ركعتي قضاء حاجة أم أقضي حاجة إنسان ليقضي الله حاجتي، لا تقول أدعو لفلان بدار الغيب ليقول الملك ولك بمثل، أم أتصل بفلان لأصل هذه الرحم فيبارك الله لي في رزقي. كل ذلك صواب، إنما سلط عليك البلاء لتذكر الله جل جلاله، فكل ذلك صواب، افعل أي شيء، المهم أن تذكر الله جل جلاله. لما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كسرت علي فدلني على شيء نتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل جلاله. المهم أن تذكر الله جل جلاله.